أي مجتمع تنتشر فيه الفاحشة يطغى فيه المزاج الأنثوي. لماذا؟ لأنه بمجرد طغيان الفاحشة فستكثر ما يسمى بالسنجل مذر، الأم الإيش التي تنجب ولدا من الزنا لوحدها والولد، فتعيش حياة صعبة لوحدها، والولد يصير يعيش ويرى أمه رجل داخل رجل طالع، ودائما تشكو تشكو تشكو، فيخرج في بنفسية متصالحة مع الفاحشة، نفسية ناقمة على الذكور كثير منه، لأنه رأى أمه هذا أبوه فعل بها كذا ومشى، الثاني جاء فعل بها كذا، وتجدها كل مرة تتعلق برجل ثم بعد ذلك إذا تركته يستبكي وهو ينظر يرى هذا، فيصعد عنده هذا الإيعاز النفسي من صورة الأنثى المظلومة. فتتطور هذه المظلومية، مظلومية المرأة أنا دائما أشبهها مظلومية اليهود لما حرقهم هتلر، مظلومية في الأساس لها أصل من الصحة، ولكنها استغلها قوم آخرون ليحققوا أهدافا وليخترقوا مجموعة من المجتمعات. فالله يبارك فيكم، الآن مثلا من ضمن طغيان المزاج الأنثوي أن انظر أي جريمة تفعلها أنثى وأي جريمة في المقابل يفعلها ذكر، دائما تجد هناك مطالبات أن الذكر تقام عليه أقصى العقوبات، وهناك نوع من التعاطف مع الأنثى. يعني مثلا رجل تحرش بامرأة أقصى العقوبات، أقصى العقوبات، ها امرأة تبلت على رجل أنه تحرش بها وسجن بسبب ذلك، وهذه حوادث حصلت، تبلي ثم سجن، لا يطالب بإنزال أقصى العقوبات، مزاج أنثوي. الآن مثل قضية تفضيل اللين مطلقا، يقول لك القاضي الرحيم، هو القاضي الرحيم هو القاضي لازم يكون رحيم، ولا القاضي أحيانا إذا كان حازم يحفظ حقي وحقك؟ بعضهم يصور سجنا مكذوبا أنه في السويد ويقول انظر إلى هذا السجن، ويضع لك سجن فخم. طيب هو السجن لا يفترض أنه ردع؟ يعني الآن تخيل رجل دخل إلى بيتك وقتل ابنك واغتصب ابنتك، وعندك أطروحة ماجستير أو دكتوراه، قام أحرق في السويد، جاء وأخذوه، إعدام يستحي، الدستور ما فيه إعدام، جلد ما فيه، هذا خلاف الإنسانية، قطع ما فيه، خلاف الإنسانية، يسجن في سجن كهذا، سجن فخم، لو عندك ذرة عقل هل ترى أن هذا عدل وإنصاف؟ طبعا لن يكون عدلا وإنصافا. هذا المزاج اليوم مثلا صار، هذا المزاج مثلا كثرة الكلام عن قضايا المرأة، صارت قضية المرأة هذه وسيلة للتغمية على مظلومية الآخرين. فتجد بلد مثلا فيها بطالة، فيها بلاء وسوداء، وفيها قمع وفيها أمور، بل نساء تسجن، نساء تسجن ولا أحد يتكلم، ثم بعد ذلك يفرج في ملف المرأة بعض التفريجات فيغمى على كل هذا. رجل يحصل عنده انقلاب يسجن ناس، كل يوم جاي واحد معترض، أنا أخاف ما راح تفعل، ثم شخص آخر يسجن ناس بدون أي ذريعة ظاهرة، الناس ساكتة. طبعا هذا من ضمن النفاق العالمي، الآن ليس عندنا إشكال، لكن الآن ملف المرأة هذا صار خلاص لعبة يلعب بها. يعني حتى مثلا النظر مثلا لتعدد الزوجات على أنه شهوانية، طيب مطلقة، طيب هذه المرأة التي تخرج وتتزين هذا إيش؟ يعني حتى إحدى الطبيبات النفسانيات المنصفات تقول المرأة هي أصلا تدعو بأنظار الرجال إليها وتؤثر على نفسياتهم، ثم إذا تحرش بها الرجل الخطأ تغضب، هي تريد رجلا آخر. من ضمن الأمور الذي ينبغي أن ندركها في قراءة النفسية الأنثوية